شئتم إذا كان يدا بيد، يعني بيع الذهب بالفضة يجوز متفاضل لكن يدا بيد، بيع البر بالشعير يجوز متفاضل لكن لابد أن يكون يدا بيد. أما بيع البر بالذهب أو الفضة أو العملات الأخرى فيجوز مؤجلا ومتفاضلا. فبيع الأثمان بعضها ببعض أو بيع المثمنات بعضها ببعض لا بد فيه من التخابط. أما إذا كان بيع شيء بجنسه فلا بد أن يكون متساويا، كأن يبيع الإنسان مثلا تمرا بتمر أو قمحا بقمح أو فضة بفضة أو ذهب بذهب، فلا بد أن يكون متساويا. فإذا زاد أحدهما على الآخر اعتبر ربا فاضل، فربا الفضل بمعنى الزيادة، أي أن أحدهما أكثر من الآخر. زكاة مختلفة في السعر، زكاة مختلفة في السعر. نعم زكاة مختلفة في السعر. سعر إيه؟ واحد أكثر من الآخر. يقول إذا كان الإنسان مثلا هناك تمر جيد الكيلو بعشرة ريالات وهناك تمر الكيلو بريالين، فهل يجوز أن نبيع 5 كيلو من التمر الردي بكيلو واحد من التمر الجيد؟ رأيكم؟ ما يجوز. ليه؟ لأن هذا عين الربا، عين الربا. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خادمه بتمر براني جيد، قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين من ذاك. قال أوه أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن بع التمر الرديء بدراهم ثم اشتر بالدراهم من الجيد. سؤال غريب لكن طيب. يقول رجل أعطى رجلا مبلغا من المال مقابل أن يترك شيئا من المعاصي، فهل الأجر للدافع للمال أم للذي ترك؟ الله تعالى خزائنه ملأ وكريم، كل سيعطيه نصيبه وحظه، سيعطي الذي دفع الفلوس واستأجر شخص أن يترك المعاصي أجره كاملا غير منقوص، والذي ترك هذه المعاصي بعد التشجيع والترغيب سيأخذ أيضا أجره إن شاء الله كاملا غير منقوص. وخزائن ربي ملأ، وما علينا إلا أن نجتهد في تحصيلها، والتقصير منا، والله تبارك وتعالى أن لو أن الناس أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم وقفوا في صعيد واحد فطلب كل حاجته فأعطاهم الله تعالى كل ما طلبوا ما نقص ذلك من ملك الله، إلا كما ينقص البحر إذا أدخل فيه المخيط، لكن معك إبرة متينة وغطستها في البحر ثم أخرجتها منه، الماء الذي حمله هذا المخيط أو هذه الإبرة كم حجمه بالنسبة للبحر؟ هذا نسبة ما يحصل بملك الله تعالى عندما يعطي جميع الإنس المتقدمين والمتأخرين وجميع الجن متقدمين ومتأخرين كل مطالب. فالله تبارك وتعالى غني، ولكن نحن الذين نقصر في حسن الطلب والعمل لتحصيل الخير. يقول إنسان اشترى سهم من البنك وخسر 80,000، هل هذا بلاء من الله؟ قد يكون بلاء وقد يكون عقوبة، قد يكون ابتلاء وقد يكون عقوبة، لأنه إذا كان هذا البنك من البنوك الربوية وهو يريد أن يساهم في بنك ربوي لا شك أن هذا معصية، والله تعالى قال يمحق الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قد يكون هذا عقوبة وقد يكون ابتلاء، وكلاهما عظة وعبرة لمن كان له قلب والله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالخير والشر فتنة، وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الحياة محل اختبار وامتحان، وعلى الإنسان أن يجتهد في البحث عن سبل الخير والحق ويتبعها ويبتعد عن طرق الباطل. يقول إنسان اعتمر ويريد عمرة أخرى، من أين يحرم؟ أولا أنصحه بأن لا يأتي بعمرة أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاب عمرة ثانية ولا حث على هذا ولا رغب فيه، فيبقى في مكة ويكثر من العبادة في هذا البيت الذي هو أول بيت موضع للناس، وهو أقدس مكان، والاشتغال بالعبادة فيه أفضل من غيره، فالصلاة فيه بمئة ألف، وليس هناك طواف إلا في هذا المكان، فيتعبد لله بالطواف والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن. لكن لو أنه أراد أن يأتي بعمره ويلح على هذا، فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويأتي بها، وهي عمرة جائزة وليست فاضلة. يقول إنسان محرم وتوضأ فسقط بيده شعرة أو شعر وهو يمسح رأسه، ما حكم ذلك؟ نقول لا شيء عليه، لأنه لم يقلع شعره. الممنوع هو أن الإنسان يقطع شعره أو يقلعه، أما إذا مسح رأسه ووقع بيده شيء من الشعر الميت وهو حركه من محله فقط، فهذا لا شيء عليه. صلاة القيام لها وقت محدد، وإذا صلى أحد بعد الأذان الأول هل تصح صلاته؟ نقول قيام الليل بعد ما بين العشاء، ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت لقيام الليل. إذا صلى فيه الإنسان في أوله أو وسطه أو آخره فإنه كله مشروع، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الليل ووسطه وآخره، وكان أكثر صلاته في آخر الليل، وهو الثلث الآخر من الليل حيث ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. والأذان الأول عادة يكون قبل طلوع الفجر، فإذا صلى الإنسان بعد الأذان الأول فهو يعتبر من قيام الليل إذا كان قبل طلوع الفجر. وأنا مقيم في مكة، خرجت إلى جدة وعند العودة أحرمت في الطريق، ما الحكم؟ نقول ينبغي أن تحرم في المكان الذي أنشأت فيه العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فإذا كنت ذهبت إلى جدة وأنت في نيتك إذا رجعت أن تأتي بعمرة فإنك تحرم من جدة لا من الطريق، وإذا كنت ما نويت أن تأتي بعمرة إلا في الطريق فإنك تحرم من المكان الذي أنشأت فيه. إذا أقسم الورثة 50 مرة هل يقتل المدعى عليه حتى ولو أنكر؟ وهل له أن يقسم 50 مرة أنه بريء؟ نقول لا، إذا أقسم المدعون عليه 50 فإنه حينئذ لا يلتفت اليمين. يستحقون دمه، والأصل أنه لا يكون هناك طلب ليمين هؤلاء إلا إذا أنكر، إذا لم ينكر المدعى عليه فلا حاجة للأيمان كلها. أنا شاب أريد طلب العلم ولكن لا أدري كيف أبدأ وبأي الكتب أبدأ. ابدأ بكتاب الله تعالى، ابدأ بالقرآن، واختر لنفسك إذا كنت مبتدئا كما تقول فإنك تبدأ بالمختصرات مع حفظك للقرآن، تبدأ بالمختصرات في العقيدة، فأن تبدأ بالأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد، وتبدأ بالفقه مثلا عمدة الفقه ثم زاد المستقنع، وتبدأ في الحديث بالأربعين النووية ثم بلوغ المرام ما شابه ذلك من العلوم. وعليك بالاجتهاد في حفظ المتون فإنها أنجح وسيلة لتثبيت المعلومات على مدى الزمن. يقول من فتح حسابا في بنك من البنوك الربوية على شكل وديعة أو غيرها فهل هو مشترك معهم في الإثم؟ نقول إذا كان يجد مكانا يضع فيه ماله غير هذا المكان فإنه آثم. أما إذا كان لا يجد مكان يضع فيه ماله ويخشى عليه أن يؤخذ ويسرق أو يعتدى عليه بسبب فوضعه عنده مؤقتا حتى إذا تيسر له نقله نقله، فأرجو إن شاء الله أن هذا لا بأس به للضرورة. أما إذا كان يجد مكان، يجد بنك مثلا لا يتعامل بالربا أو يجد مصرف لا يتعامل بالربا فتركه وذهب إلى الذي يتعامل بالربا فيكون آثم، لأن وضع ماله عندهم إعانة لهم على تعاملهم بالحرام. هذا يقول هل يجوز له أن يعمل عمرة لوالدته المتوفاة ولوالده؟ نقول هذا تكلمنا عنه وقلنا أن الإنسان يجوز، في الدروس الماضية قلنا أن الإنسان يجوز له أن يأتي بعمرة أو حج عن قريبه المتوفى، وهذا من البر والصلة والإحسان أن يحج عن قريبه أو يعتمر عن قريبه، ولكن ليس بالصورة التي يفهمها كثير من الناس أنه إذا جاء إلى مكة وأدى العمرة يريد أن يأتي بعمرة لأمه وعمرة لأبيه وعمرة لأخي وعمرة لعمه وعمرة لجده وعمرة لقريبه ونحو ذلك، كل يوم يأتي بعمرة، فهذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود أنه إذا جاء مرة ثانية يكون محرما لواحد من هؤلاء، وإذا جاء مرة ثالثة يكون محرما لآخر وهكذا. ما حكم طواف الوداع للمعتمر ومتى يطوف؟ يطوف الإنسان إذا أراد أن يسافر قبل السفر في ساعة أو نصف ساعة أو ما شابه ذلك، وطواف الوداع بالنسبة للعمرة ليس بواجب، لكن الأولى للإنسان أن يأتي به للخروج من الخلاف في هذه المسألة. أما الحج فإنه يلزم كل حاج أن لا يخرج من مكة إلا وقد طاف للوداع، ومن تركه فقد ترك واجبا وعليه دم مع الإثم إذا لم يكن معذورا. جئت من الرياض إلى مكة ونيتي عند انتهاء العمل أن آتي بعمرة، ودخلت مكة بدون إحرام لأني لا أعلم، وهل أنا آثم وماذا أفعل؟ نقول إذا كنت إلى الآن لم تأتي بعمرة فإنك ترجع إلى السيل إلى قرن المنازل وتحرم منه، حينئذ لا شيء عليك. وإن كنت أحرمت من دون ذلك فإن عليك دم، وهو ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. يقول إنه طاف وصلى ركعتي الطواف أمام مقام إبراهيم وليس خلفهم، فما الحكم؟ هذا ضايق الناس وآذاهم، والسنة أن الصلاة خلف المقام إذا لم يكن فيه أحد يطوف، فإذا كان الناس يطوفون خلف المقام فأنت تبعد أيضا، تتأخر إلى المكان الذي لا يوجد فيه مضايقة للطائفين. وإذا صلى الإنسان ركعتي الطواف في أي مكان من الحرم فإنها مجزئة إن شاء الله، وإن كان الأفضل أن تكون خلف المقام أي في جهته بعيدا عن مكان الطائفين. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا.